من الطاهرين. اللهم صل وسلم على آل محمد. كان كلامنا فيما سبق، عليكم السلام ورحمة الله، في الاستدلال على أصل البراءة. مرة الاستدلال من الكتاب الكريم وانتهينا من ذلك، ومرة من السنة الشريفة. كلامنا كان في الاستدلال بالسنة الشريفة، والاستدلال على البراءة من السنة الشريفة يمكن أن يكون بعدة روايات، بس السيد قدس سره هنا يذكر رواية واحدة لا أكثر. الحلقة السابقة الثانية أكثر من رواية، أما هنا فرد رواية ذكر، لكن أطال الكلام فيها، وهي الرواية المسماة بحديث رفع عن أمتي تسعة، واحد من عدهم ما لا يعلم. والسيد شلون منهج البحث، شلون منهجه، كيف منهج البحث عن هذا الحديث الشريف؟ منهجه بهذا الشكل، تكلم في هذا الحديث في مراحل ثلاث. المرحلة الأولية في فقه الحديث، ما هو المقصود من رفع عن أمتي ما لا يعلم، هل المقصود من ذلك هو فلن ماذا الرفع التكويني، او المقصود الرفع التشريعي، او غير ذلك؟ ثلاث احتمالات فيما سبق ذكرنا، وحقق السيد قدس سره تلك الاحتمالات كما تقدم تكرار بعد ذلك، بس رؤوس نقاط أيضا أطيح من ستك إلى منهج البحث. والمرحلة الثانية التي يتكلم عنها السيد هي كيفية الاستدلال بهذا الحديث الشريف. هذا هم انتهينا عنه. اليوم درسنا يقع في المرحلة الثالثة، وما هي المرحلة الثالثة؟ في أن حديث الرفع يختص بالشبهة الحكمية، يشمل الشبهة الموضوعية أيضا. قبل ما أبين لك يختص أو يعم، شوي نستذكر مصطلح الشبهة الحكمية ومصطلح الشبهة الموضوعية. بيناها، شنو الفرق بين بيناتهم؟ كل إذا كان المشتبه أصل الحكم، شو يقولون؟ شبهة حكمية. مثل ما أدري لحم الأرنب يجوز أكله أو ما يجوز، فإن أنا الذي أشك فيه أصل الحكم. أصل الحكم وهو جواز أكل لحم الأرنب وأشك فيه، حكم كله. فقال له شبهة حكمية. وأما إذا كان المشتبه الموضوع الخارجي، عليكم السلام ورحمة الله، أو قول بعبارة أخرى الحكم الجزئي، يقول الموضوع الخارجي، يقول شنو؟ حكم الجزئي. هاي يسموها الشبهة ماذا؟ شبهة موضوعية. مثل من؟ مثل من؟ مثلا أدري على أن اللحم المذكى يجوز أكله، عليكم السلام ورحمة الله، لكن ما أدري هذا لحم مذكى أو غير مذكى. هنا الشك فيما عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. هنا شكينا في الحكم خلا. أصل الحكم هو معلوم. أدري أن المذكى يجوز أكله والميت لا يجوز أكله، وإنما الذي أشك فيه هو هذا. عليكم السلام ورحمة الله. وإنما الذي أشك فيه هو هذا الموضوع، يعني ما أدري هذا مذكى أو أنه ميت. هاي يسموها شبهة موضوعية. زين، فالخلاصة أرجع على طب الموضوع. المرحلة الثالثة بداية درسنا هذا، المرحلة الثالثة في البحث في حديث الرفع، نبحث عن هالنص أن حديث الرفع هل يختص بالشبهة الحكمية؟ لمن الحديث قال رفع عن أمتي ما لا يعلم، هذه الفكرة رفع عن أمتي ما لا يعلمون تختص بالشبهة الحكمية فقط. مثل ما شلون نطبقها على الشبهة الحكمية؟ شلون نطبقها على الشبهة الحكمية؟ مثل نقول حرمة لحم الأرض ما نعلم، حرام ومو حرام ما أدري. فحديث الرفع يجي يقول رفع قل لي صار حلال، هاي طبقنا الحديث وين؟ في الشبهة الحكمية. سلكت فرد على العملية حينئذ يجوز أكل لحم الأرنب. ليش؟ لحديث كل ولكن إذا عزمونا فرد عزيمة وقعدنا على السفرة أو جابوا لحم ما ندري أنه مذكى حتى يصير حلال، يوميت حتى يصير شنو؟ حرام. أقدر أطبق يلا فقرة ما لا يعلمون رفع عن أمتي ما لا يعلمون وآكل؟ يوم أقدر. فأقول على أنه الحرمة لا أعلم بها حرمة هذا اللحم، هذا اللحم، هذا جنة الموضوعية يكون شجي كلمة هذا جزء منه، هذا يكون الجزء توقف ما أدرت كلمة هذا يصير شبه موضوع حرمة هذا اللحم ما أعلم بها. فأقدر أطبق هذا الحديث في الشبهة الموضوعية ولا كلامنا؟ قد واحد يقول أنه لا ما يمكن، احنا حشينا ماذا على السفرة هذا، واحد من جماعتنا قال لا شيخنا ما يمكن تطبيق حديث الرفع. ليش؟ حديث الرفع مختص بالشبهة الحكمية ما يعم ماذا العفو صار شنع. بل قد واحد يقول بأن حديث الرفع مختص بالشبهة الموضوعية ما يمكن يشمل الشبهة الحكمية. والخلاصة لرب قائل يقول بأن حديث الرفع يختص بالشبهات الموضوعية، أن الشبهات الحكمية مثل لحم العظم أشك حلال لو حرام، إحنا شبه حكمية ما يمكن تطبيق الحديث. ليش يا ضمين؟ لأنه أقعدنا قرينة الدل أن الحديث ناظر. عليكم السلام ورحمة الله. عندنا قرينة الدل أن الحديث ناظر إلى الشبهات الموضوعية ولا يعم الحكمية. شنو هي القرينة؟ ما هي القرينة على ذلك؟ قرينة سياق، قرينة السياق، قرينة السياق، وحدة السياق. لا بشلون؟ لأن نجي إلى غير فقرة رفع ما لا يعلمون، غير مثلا رفع عن أمتي ما اضطروا إليه، هاي الفقرة تعالى لها، ما استكرهوا عليه، هاي الفقرة تعالى لها، هاي الفقرة علم الناظرة. أنا أتي إلى الشبهة الموضوعية أو الحكمية أو ناظرة للسنين. ابن برك والله شنو رفع عن أمتي ما اضطروا إليه، مثل لي إلها مثال ما اضطروا إليه، مثال هيك يكون يصير أنه أكو ترك شيء خارجي هذا حرام كشيء جزئي. حرام هو بس اضطريت إلى شرب لمرضين لغير مرض أو أطرت فشيء جزئي يعني موضوعية. وإلا إذا كان كلي حتى تصير حطنية وحطنية كلي يكون الشيء كلي أقدر أصدر إلى الكلي الكلي الكلي الكلي لا معنى ماذا الشبهة الحكمية لا معنى للأطفال أنا أصدر إلنا إلى شرب هذا الخمر بل هذا لا بد الشبهة ماذا موضوع لا بد شيء جزء أصدر إلى أما أصدر إلى ماذا حكم الكلي مثل خمر الكلي الأرنب الكلي هذا لا معنى له أصلا الأصرار لا يتطور إلى الأمور الكلية كل الأصرار يصير علما إلى الأمور ماذا الجزئية وهكذا الإكراه يجي فر الواحد يسرفني يقول لي أكل يلا يلا هذا شربه شربه هذا بالعجل أما أنه يكرهني على الحكم الكلي فخلي كلمة حكم بعد أوضح يعني شبه حكمية حكم كلي يكرهني على الحكم الكلي هذا لا معنى له أو أضطر إلى الحكم الكلي مخالفة الحكم الكلي ما على معنى الضرار يصير والإكراه يصير عليها على الجزئيات. فإذا كانت فقرة ما اضطروا إليه ما استكرهوا عليه وغير ذلك ناظر علما إلى الشبهات الموضوعية يعني إلى الأمور الجزئية فبقرينة وحدة السياق لابد أن نقول فقرة محل كلامنا فقرة محل كلامنا شنو هي رفع عن أمتي ما لا يعلمون هم أيضا ناظر علما لابد يصير إلى الشبهات الموضوعية يعني الجزئية وما يمكن تطبيقها بعد علامة على الشبهة الحكمية. فالخلاصة ألخص دور الأخ المرحلة الثالثة اليوم دخلنا بها في أن الحديث هل يختص بالشبهة الموضوعية فقرة ما لا يعلمون يختص بالشبهة الموضوعية ما يمكن تطبيقها على الشبهة الحكمية هكذا. أما تقريب الإشكال والشبهة شنو تقريب هذا اللي بيقول لأنه في غير فقرة ما لا يعلمون مثل فقرة ما اضطروا إليه ما استكرهوا عليه هذه الفقرات الباقية علم الناظرة إلى الشبهات الموضوعية فإن الإصرار والإكراه لا يكون إلا على الأمور وللأمور الجزئية فبقرينة وحدة السياق نقول فقرة ما لا يعلم أيضا ناظرة إلى الشبهة الموضوعية ولا تشمل الشبهة الحكمية فما يمكن حينئذ لحم الأرنب نسد حليته أو شرب التسر حليته تبتها ديما بعد ما يمكن ده فقرت ما لا يعلمون. هذه المرحلة تقريب نشوف هذا الإشكال هل يمكن دفعه يمكن إثبات التعميم أو لا يمكن إثبات ماذا التعميم. السيد قدس الله روحه الشريفة يقول إثبات تعميم يحتاج علما إلى شيئين لو تم يثبت الحكم. الشيء الأول الذي نحتاره هذا أن يفرض على أن المشتبه أن يفرض يوجد جامع بين الشبهة الحكمية وبين الشبهة الموضوعية أن يكون هناك جامع. الشبهة الحكمية المشتبه بالنبي شنو هو حكم الكل موشي أمر الكل. الشبهة الموضوعية المشتبه شنو هو جنة أمر الجزء حكم الجزء يكون أكو جانب بين الحكم الكلي الأمر الكلي وبين الحكم الكلي. إذا أكو جانب فنقول هذا الحديث لما قال رفع عن أمتي ما كلمة ما نقول المقصود من عدم ماذا كلمة ما مقصود منها هذا الجانب الذي يجمع بيننا وبيننا بين الأمر الكلي والأمر الجزئي حتى تصير الرواية عامة علما للسنة. أما إذا ماكو جانب بين المشتبه الكلي في الشبهة الحكمية وبين المشتبه الجزئي في الشبهة الموضوع إذا ماكو جانب فما يمكن نقول كلمة ما مستعملة فينا في الثانية وإلا استعمال في أكثر من معنى واحد وهو لا يجوز فلا بد أن تجامع حتى تصير كلمة ما مستعملة فيما في ذلك الجامعة الفصح والإطلاق فالشيء الأول الذي نحتاجه وجود الجامع الشيء الثاني ليكون عندنا قرين ليكون عندنا قرين على الاختصاص نحن حتى صاف الرواية بيما بالشرط الموضوعية أما إذا أتوا قرينة بالشكل الذي بيّرت أنا أولا فما يمكن أن نقول بالتعميم إذا الخلاص إثبات التعميم يحتاج ماذا؟ يا أمرين إلى وجود جامع بين المشتبه الكلي وبين المشتبه الجزئي والشيء الثاني الذي نحتاجه أن لا يكون أتوا قرينة على إرادة خصوص الشبهة الموضوعية فنستخدم نشوف الأمر الأول ثابت عندنا ثان يموت بعدين ننتقل للأمر الثاني نجد الأمر الأول عطو جامع بين المشتبه الكلي والمشتبه الجزئي جامع عطو يوم أخي جامع إذا كان الجامع موجود يعني الأمر الأول حينئذ يكون تاما وإذا جامع ما موجود لا في مقام تصوير الجامع ذكر تصويران اثنين لتصوير الجامع التصوير الاول ان يقال على انه الجامع بين المشتبه الكلي والمشتبه الجزئي كلمة شيء حتى يصير المعنى رفع عن أمتي ما لا يعلم وكلمة ما نقول المقصود من عدها شنو الشيء يعني رفع عن أمتي الشيء الذي لا يعلم وكلمة الشيء تشمل لحم الأرنب الذي هو أمر كلي أو تشمل بعد ماذا مشتبه الجزئي مثل هذا اللحم الذي قاعدين على السفرة وما ندري من مذكى يومي هالقلاصة اذا جامع بين المشتبه الكلي والمشتبه الجزئي هذا الجامع ماذا موجود وهو مفهوم كلمة شيء يعني يصير رفع عن أمة الشيء الذي لا والشيء جامع بين لحم الأرنب الذي هو كلي وبين هذا اللحم على السفرة الذي هو مخلص هذا صحيح ومو صحيح الشيخ الآخر استشكل في ذلك وقال لا يمكن يا بليش قال لأنه نسبة الرفع إلى الشيخ بمعنى الأمر الكلي أمر الكلي يعني شنو المقصود الحكم الكلي في الشبهة الحكمية الحكم الكلي مشتبه هذا يصير المعنى رفع الحكم الكلي رفعة الحر هاي النسبة شو تصير نسبة حقيقية ومجازية حقيقية لأن الحكم يمكن رفعه الحكم بيد الشعب يمكن رفعه لا بأس بذلك هاي نسبة حقيقية الحكم يمكن بيد الشعب أما لما نقول المقصود من الشيء ماذا المشتبه الجزئي هذا اللحم الذي قاعد يحاسبه هذا اللحم الذي موجود على السفرة موضوعه ولا يمكن رفع الموضوع حقيقة لا يمكن رفعه رفع الموضوع ماذا مجازا إن رفع هذا اللحم يعني شنو رفعه يعني حرمته تقدير فقط الذي مرته حقيقة حقه أما نفس الموضوع لا يمكن رفعه إلا مجازا بتقدير كلمة حكم فإذا كان نسبة الرفع إلى الحكم الكلي حقيقي ونسبة الرسم. إذا الموضوع نسبة ماذا؟ مجازية. إذا على هذا الأساس لا يمكن إرادة ماذا؟ الحكم والموضوع معا، وإلا يلزم ماذا؟ أن تكون النسبة الواحدة نسبة الرفع أم حقيقية أم مجازية، وهذا لا يمكن. هكذا ذكر الشيخ الآخر الشيخ الأصفهاني رحمة الله عليه، إيش قال الذي هو تلميذ الآخر؟ قال ما بيبقى النسبة الواحدة حقيقية ومجازية، أي ما نأتي حقيقية باعتبار ومجازية باعتبار آخر، أي ما نأتي ذلك. استمت الآن أنا ماذا؟ كحف وأعلى، كحف بالنسبة إلى السقف، أعلى بالنسبة إلى من؟ إلى السفل إلى الأرض. وأكو مانع يعني هم أنا أعلى هم أسفل، أكو مانع وما تقول له باعتبارين كلا الوسطين ماذا؟ مجتمعات في لا بأس منافاتنا هنا نهم نسبة الرفع إلى كلمة ما يعني إلى الشيء حقيقية باعتبار، يعتبر باعتبار كون المراد من الشيء هو ماذا؟ وما جاء باعتبار آخر يعني باعتبار إرادة الموضوع منين؟ من كلمة شيء لا بأس. أيما هكذا ذكر الشيخ الأصفهاني. السيد الشهيد قدس سره يقول للشيخ الأصفهاني احنا مو كلامنا أن وصف المجازية والحقيقية كيف يجتمع، إذا كان هذا كلامنا بل يمكن أن تقول يمكن أن يجتمع ديما باعتباره، لكن كلامنا احنا في هذه النقطة في أنه نسبة الرفع المن إلى الحكم تغير نسبة الرفع المن إلى الموضوع، فإذا تغير حينئذ نقول لا يمكن أن يراد من النسبة الواحدة كلتا النسبتين متغايرتين، هذه النسبة نسبة الرفع إلى الحكم يتغير نسبة الرفع ماذا؟ هذا الموضوع. فأنت لما تقول رفع عن أمتي هذه الهيئة هيئة رفع عن أمتي هاي نسبة الرفع إلى أمتي إسناد الرفع إلى أمتي رفع عن أمتي ماذا؟ هاي الهيئة أنا أسألك تستعملها في إحدى النسبتين وفي كلتا النسبتين، هذا جواب لا بد تقول لي في كلتا النسبتين، أقول لك أن النسبتين متغيرة وما في جامع بينهم، فكيف يمكن إرادتين؟ بلي لو أكو جامع، لو أكو جامع نقول الهيئة مستعملة في الجامع والاستعمال في الجامع مرة حقيقة يصير مرة مجاز وجيه باعتباره مرة حقيقة يصير الاستعمال في الجامع مرة مجاز وجيه هذا الكلام لا بأس، لكن مفروض ماكو جامع بين النسبتين، فإذا ماكو جامع بين النسبتين فهيئة الرفع لا يمكن أن تكون مستعملة في كلتا النسبتين، يعني في نسبة الرفع إلى الحكم الذي هي نسبة حقيقية ونسبة الرفع إلى الموضوع الذي هي نسبة مجازية، لأن هذا يصير استعمال للشيء الواحد في معنيين وهذا العمل، بل لو أكو جامع بينهما نقول الهيئة مستعمل في الجامع ولا استعمال في الجامع باعتبار يصير حقيقة باعتبار يصير مجاز لا بأس لكن نقول جامع ماكو إذا جامع ماكو ما يمكن استعمال الهيئة النسبة ثانية فجواب الشيخ الإصفهاني إذا نصار باق إشكال الآخر شو نسوي لحين شلون نجاوب مو العاقل ايش قال قال لا يمكن إرادة كلتا النسبتين لا يمكن لأن نسبة الرفع إلى الحكم نسبة حقيقية ونسبة الرفع إلى الموضوع مجازية شلون نجاوب الإشكال بقى إذا الإشكال شوف جواب السيد شلون بنص سلم يقول أنت قلت نسبة الرفع إلى الحكم نسبة ماذا؟ حقيقية يرد عليه أنه نسبة مجازية أيضا ليست حقيقية فهنا راح يصير مجازية ليش يرد نسبة الرفع إلى الحكم مجازية؟ لأن الحديث لما يقول رفع ما لا يعلم منفسر ما بالحكم يعني رفع الحكم الذي لا يعلم يعني حقيقة الحكم مرفوع لا حقيقة الحكم مو مرفوع الحكم لأن الأحكام مشتركة بين العالم وبين الجاهل إذا الحكم حقيقة مرفوع عن الجاهل يعني الأحكام راح تنصطبين بالعالم وهذا باطل جدا فالمقصود من الرفع الرفع الظاهري مو الواقعي راح يصير إذا رفع ظاهري إذن النسبة راح يصير ماذا نسبة مجازية مو المقصود الرفع حقيقة إذا نسبة مجازية طبعا أفكرت الموضوع من الأول حتى نطبق العبارة كلامنا السيد قلنا في حديث الرفع تكلم في ثلاث مراحل المرحلة الثالثة اللي بديناه اليوم في أن هذا الحديث الشريف رفع عن أمتي ما لا يعلمون هل يختص بالشبهة الموضوعية أو يعم الشبهة الحكمية قلنا قد يقال بأن هذا الحديث لا يمكن أن يعم الشبهة الحكمية والموضوعية معا لماذا لا يمكن أن يعم الاثنين أنا في شرح السابق قلت ليش لا يمكن أن يعم قلت لأنه أكو قرينة عليه على الاختصاص السرح شوي أبدل هاي الأحشائي مو باطل أحشائي لا هي بعدين إن شاء الله تجي بس الآن أبدل وفقا لكلام السيد نقول لا يقصد ماذا كلتا الشبهتين لماذا لأجل على أن إذا كان المقصود الشبهة الحكمية المشكوكة هو راح يصير أصل الحكم إذا الموضوعية المراد المشكوكة هو راح يصير الموضوع ولا جامع بين الحكم والموضوع مو هذا الإشكال فإذا ما في جامع فما يمكن إرادة كلتا الشبهة السيد رحمة الله عليه يقول إثبات التعميم يتوقف على ثبوت الجامع بين الحكم والموضوع وبين عدم وجود قرينة على اختصاص الرواية ديما بالشبهة الموضوعية أو الحكم أما الأمر الأول أريد أن أثبت أنه أكو جامع يولا قد يقال أكو جامع بين الحكم وبين الموضوع كيف نطور الجامع بأحد تصويره تصوير الأول الذي استقرنا أن نقول الجامع مفهوم كلمة شيء يعني رفع عن أمة الشيء الذي لا يعلم بس الشيء مرة حكم مرة موضوع الشيخ الآخر ايش قال قال على أنه إذا قدمنا كلمة شيء نسبة الرفع إلى الشيء بمعنى الحكم حقيقي نسبة الرفع إلى الشيء بمعنى الموضوع مجازية ولا يمكن إرادة ماذا الرفع الحقيقي والرفع المجازي في الاستعمال ماذا واحد مجازي حقيقي لا يمكن الشيخ الأصفهاني قال لا بأس استعمال حقيقي مجازي وشطبي في آن واحد لا بأس مثل آن الآن فوق وتحت باعتبارين لا بأس هنا هم باعتبارين باعتبار كون النسبة المن إلى الحكم باعتبار كون الرفع منسوب إلى الحكم نسبة حقيقية وباعتبار منسوبة إلى الموضوع في المجازي السيد الشهيد رد على الأصفهاني وقال له إحنا في الحقيقة كلامنا أنه عندنا هيئة واحدة وهي هيئة الرفع منسوبة علما إلى ما يعني إلى كلمة شبه هذه الهيئة لو تكون مستعملة في إحدى النسبتين لا تقول مستعملة في من في كل نسبة إذا في إحدى النسبة يعني معناه رواية صار مختصة بينا يوبل بإحدىهما يعني يوبل حطينا بالنص إذا في كلتين مصير عامة لكن يحتاج إلى جامع بين النسبتين حتى تكون الهيئة مستعملة في الجامع والمفروض ما في جامع بل إذا أكو جامع فنقول الاستعمال في هذا الجامع حقيقة وإنما المقصود رفضه ظاهرا نطبق العبارة. المرحلة الثالثة في شمول فقرة الاستدلال للشبهات الموضوعية والحكمية إذ قد يتراءى أنه لا يتأتى ذلك يعني لا يتأتى شمول الحديث للشبه الموضوعية والحكمية مختص بواحد مثل بالموضوعي مثلا لأن المشكوك في الشبهة الحكمية هو التكليف التكليف الكلي طبيعي قطع الحرمة لحم الأرنب والمشكوك في الشبهة الموضوعية ما هو الموضوع هذا اللحم ما أدري من قسم المذكر ومن قسم الأنيث المشكوك هو الموضوع إذن فليس المشكوك فيهما يعني في الشبهة الموضوعية الحكمية من سنخ واحد ليشملهما دليل واحد وإنما هو من سنخين مشكوك هناك قسم هنا موضوع والتحقيق سيد يقول أن الشمول شمول الحديث للسنين للموضوع الحكمية يتوقف على أمرين أحدهما تصوير جامع يتناسب مناسب بين المشكوكين في الشبهتين المشكوكين في الشبهتين يعني حكم والموضوع في الشبهة الحكمية الموضوعية ليكون مصبا للرفع حتى يكون المرفوع هو ذات المشكوك مثل كلمة شيء رفع الشيء مثل الشيء. والآخر الأمر الثاني بعد وجود الجامع عدم وجود قرينة في الحديث على الاختصاص يكون نقول على أنه ما تفرض قرينة الدل على أنه ماذا الرفع الحديث ناظر إلى أحد الشبهتين. أما الأمر الأول وهو أنه ماذا نصور الجامع فقد قدم المحققون تصويرين للجامع التصوير الأول أن الجامع هو الشيء يعني رفع الشيء الذي لا يعلم باعتباره عنوانا هذا الشيء ينطبق على التكليف المشكوك في الشبهة الحكمية وينطبق على الموضوع المشكوك في الشبهة الموضوعية وقد اعترض صاحب الكفاية على ذلك يعني على كون الجامع هو الشيء بأن إسناد الرفع إلى التكليف يعني إلى الحكم حقيقي وإسناد الرفع إلى الموضوع مجازي ولا يمكن الجمع بين الإسنادين الحقيقي والمجازي فإذا أردت تقدم كلمة شيء يعني الرفع منسوب إلى الشيء بمعنى الحكم نسبة حقيقية ومنسوب إلى الشيء بمعنى الموضوع نسبة مجازية يعني الموضوع حقيقة لا يمكن رفعه فيلزم من ذلك ماذا نسبة ماذا النسبة الواحدة ماذا أريد حقيقية ومجازية. وحاول المحقق الإصفهاني أن يسع هذا الاعتراض بأن من الممكن أن يجتمع الوصف الحقيقية والمجازية في إسناد واحد باعتباره مثل أنا فوق وتحت قلنا باعتباره إيه نعم الشيء فبما هو إسناد للرفع إلى هذه الحصة من الجامع يعني هذا إسناد الرفع بما أنه إسناد إلى هالحصة من الجامع يا حصة وهي الحكم حقيقي وبما هو إسناد له يعني للرفع إلى الأخرى يعني إلى الحصة الأخرى يا الحصة الأخرى يعني إلى الموضوع يصير مجازي ولا بأس وهذه المحاولة السيد يقول ليست صحيحة ليش؟ إذ ليس المحذور في مجرد اجتماع هذين الوصفين في إسناد واحد مو كلام نبي أنه كيف الاستعمال في هذا الجامع يكون حقيقي ومجازي حتى تقول يمكن باعتباره لا هذا مو المحذور بل يدعى أن نسبة الشيء نسبة الرفع إلى ما هو له إلى ما هو له ماذا؟ يعني إلى الحكم لأن الرفع ماذا؟ هكذا نسبة الرفع إلى الحكم نسبة إلى ما هو له يعني نسبة إلى الشيء الذي يمكن أن ينسب إليه ماذا؟ الرفع الرفع يمكن أن ينسب إلى الحكم فنقول هاي نسبة إلى ما هو له مغايرة من حيث الذات علما لنسبة الشيء إلى غير ما هو له يعني الموضوع فإن الرفع لا ينسب ماذا إلى الموضوع يمكن الموضوع هو رفع الحكم ينسب الرفع فنسبة الرفع إلى الموضوع نسبة إلى غير ما هو له خب فإذا نسبة الرفع إلى الحكم مغايرة لنسبة الرفع علما إلى الموضوع هي النسبة الحقيقية دائما يعبر عنها بنسبة الشيء إلى ما هو له والنسبة ماذا إلى المجازية يعبر عنها نسبة الشيء إلى غير ما هو له بعد إذن فإذا كان هالشيء ذي نسبة متغيرات نقول فإن كان الإسناد في الكلام مستعملا لإفادة إحدى النسبتين مثل هيئة إسناد الرفع علما إلى ما أو هيئة الرفع إلى ما، إذا كانت مستعملة في إحدى النسبتين اختص بما يناسبه، هذا راح يختص الرفع بما عديد لما يتناسب ويا تلك النسبة يختص بالحكمية وبالموضوعية كلاميتي. لكن وإن كان مستعملا لإفادتهما معا فهو استعمال لهيئة الإسناد فيما راح نستعملها في معنيين، استعمل ذلك معنى واحد وهو لا يجوز. إذا رابد نقول لك مستعمل في الجامع بين النسبتين، أقول لك جامع ما موجود مفروض بينه بين النسبتين متغيرات، جامع بينهما ما موجود ولا جامع حقيقي بين النسب لتكون الهيئة مستعملة فيه يعني في ذلك الجامع. ليش قال السيد ولا جامع حقيقي؟ لأن أكو جامع وهو مفهوم النسبة، لكن هنا مفهوم النسبة في الحقيقة مو هو ماذا جامع حقيقي حتى تكون هيئة الرفع مستعملة فيه. هيئة الرفع تستعمل في من؟ في النسبة. الرفع عن أمتي، هذا الرفع عن أمتي هالهيئة مستعملة في النسبة، ومفهوم النسبة مو نسبة حتى يكون هيئة الرفع مستعملة فيه، ولا جامع حقيقي بين النسب لتكون هيئة الرفع مستعملة فيه. والصحيح أن يقال، هذا جواب السيد، أن نقول بأن إسناد الرفع إلى الحكم أيضا مجازي، لأنه لما نقول رفع عن أمتي الحكم هو المقصود رفعا حقيقيا وإنما رفعا ظاهريا. والصحيح أن يقال إن إسناد الرفع مجازي حتى إلى التكليف. ليش؟ لأن رفعه ظاهري حنائي وليس واقعيا، والمقصود رفع الحكم حقيقة، وإلا راح يلزم اتصاف الأحكام بالعالمين بها وهو باطل. فيتفعل فإذا نسبة الرفع إلى الحكم مجازا، إلى الموضوع مجازا، إذا اشتنها. فهذا التصوير لحد الآن صار عند السيد، التصوير الأول للجامع صار ثاني وباطل بالتالي، صار بالتالي ماذا؟ صحيح لعب. لأن نقول المقصود من كلمة ما هو الشيء وإشكال الشيخ الآخر رد السيد، إشكال الشيخ الآخر الذي قال على أنه يكون ماذا النسبة حقيقية ومجازية، أتفق على أنه لا النسبة ماذا حقيقية مجازية على كل التقديرات، فهذا التصوير راح يصير في هذا الكلام بعد الجامع. التصوير الثاني للجامع أن يقال أنه ما حاجة روح إلى كلمة شيء، أكو عندنا فرد الشيء أحسن من كلمة شيء وهو كلمة حكم، فهاي مقدرها أحسن. الرفع عن أمتي ما لا يعلمون، نقول كلمة ما المقصود من عدجنا الحكم، يعني الحكم الذي لا في الشبهة الكلية الحكمية الحكم غير معلوم فرضة لحم الأرض، يعني يقول أصل الجعل الحكم الكلي الإنشائي، يعني إنشائي أصل الجعل نسميه، أصل الجعل نسميه، والحكم الإنشائي نسميه، نفس الشيء كل دول الحكم لا أعلم. وفي الشبهة الموضوعية لما نقول على السفرة بالتالي حكم هذا اللحم من عزه حكم أنت بالتالي هذا اللحم جائز يوم جائز أكل، بما أن الموضوع مشتبه فالحكم مشتبه، لكن يا حكم حكم الجزء، يعني يقول الحكم الفعلي، يعني يقول المجعول. فإذا كان الحكم جامع بين من وبين من؟ بين الحكم الكلي وبين الحكم الجزئي، جامع بينهما، فنقول الحديث ناظر، علم الناظر كلمة ما المقصود من عدها الحكم، وكلمة الحكم شاملة ماذا؟ جامع بين الشبهة الموضوعية والشبهة الحكمية، لأنه في الشبهة الحكمية المشتبه الحكم الكلي، يعني يقول الجعل حكم الإنشاء، وفي الشبهة الموضوعية المشتبه ماذا؟ هذا الحكم لا حكم الجزئي، يعني يقول حكم الفعلي، يعني يقول المجعول. فالحديث يقول رفع الحكم سواء كان كليا الحكم الذي لا يعلم أو جزئي. هذا فرق التصوير الثاني جدا لطيف ألطف من الأول. نطبق العبارة. التصوير الثاني أن الجامعة هو التكليف يعني الحكم، وهو يشمل تكليف الحكم يشمل الجعل بوصفه تكليفا للموضوع الكلي المقدر الوجود، لأنه ماذا في الشبهة الحكمية المشكوك ياه يصير في الشبهة الحكمية الجعل يعني الحكم الكلي اللي بيثابت علما للموضوع الكلي المقدر الوجود. يعني لو فرض أرنب فهو حرام، ايش بعد معنى لو فرض أرنب؟ هذا موضوع كلي مقدر الوجود فهو ماذا حرام، هاي الحرمة حرمة كلية ثابتة للموضوع الكلي المقدر الوجود. هذه الحرمة نقول هي تكليف نسميها جعل، ليش؟ لأنه حكم كلي يعني إنشاء، ويشمل المجعول يعني حكم جزئي بوصفه تكليفا للفرد المحقق الوجود، وهو هذا اللحم الذي على السفرة الذي نشك أنه حلال وحرام، هم نشك في حكم لكن في الحكم الفعلي. وفي الشبهة الحكمية نشك في من في الجعل يعني في الحكم الكلي يعني في الحكم الإنشائي يشك في التكليف بمعنى الجهل، وفي الشبهة الموضوعية يشك في التكليف بمعنى المجعول يعني بمعنى الحكم الجزئي يعني الحكم الفعلي. وهذا نقطة، هذا التصوير الثاني تصوير معقول أيضا. شوف السيد قال أيضا، أيضا يعني شنو؟ يعني كمان الأول مو بعد بالثاني، هذا معقول يصير بعد الإيمان بثبوت جعل ومجعول يعني حكم إنشائي حكم ماذا فعلي، مرحلتين للحكم، حكم إنشائي حكم ماذا فعلي، بعد ما نسلم بهذا كما هو السيد من القائلين به يسلم بذلك كما عرفت سابقا السيد عرفت سابقا أنه الحكم كلي إلى مرحلة جعل إلى مرحلة مجعول يعني حكم إنشائي حكم فعلي، فهذا التصوير يصير تام حين. وأما الأمر الثاني ممكن نحتاج في إثبات علوم هذا الحديث للشبهة الموضوعية والحكمية نحتاج علما قلنا إلى إثبات الجامع، ونحتاج علما إلى عدم وجود قرينة على الاختصار. طب أكو قرينة تدل على اختصاص الحديث بإحدى الشبهتين؟ قد واحد يقول بلي أنا عندي قرينة أن الحديث مختص بما بالشبهة الموضوعية وميعوم الشبهة الحكمية. شنو هي القرينة اللي بيذكرها أول الدرس؟ قرينة وحدة السياق وما أكررها بعد. إذا كان مضطر إليه نعبر علما إلى الشبهة الموضوعية، لأن الاضطرار قلت علما يصير إلى الأمور الخارجية، يصير الاضطرار علما إلى الحكم ما إلى معنى الحكم الكلي. فإذا رفع عنه مثل ما اضطروا إليه ما استطروا عليه ناظر إلى الشبهة الموضوعية ففي قرينة صحة السياق، سترة ما لا يعلمون أيضا ناظر علما إلى الشبهة الموضوعية، هاي قرينة علينا على الاختصار. والسيد قدس سره في الحلقة السابقة رد ماذا هذه القرينة، قال على أنه ببيان فما أبين بعد كيفية الرد، هذا تراجعون تشوف هناك عن تطويل يصير. ولرب قائل يقول يا شيخنا أنا عندي قرينة على من؟ على أن الرواية مختصة بما بالشبهة الحكمية وليست ماذا ناظرة إلى الشبهة الموضوعية. يعني شوف غني ترى قرينتين متعاكسات، أول بينا قرينة على الاختصاص بما بالشبهة الموضوعية وقلنا ردها في الحلقة الثالثة. هسه لا بالعكس، نريد نذكر قرينة، قد واحد يقول عندي قرينة على أن الرواية مختصة بما بالشبهة الحكمية. شنو هي القرينة؟ قرينة أن الحديث يقول رفع عن أمتي ما لا يعلم، يعني الشيء الذي لا يعلم، فلا بد أن نفترض الشيء هو ماذا لا يعلم، تكرر. لابد أن نفترض الشيء لا يعلم، ها؟ حينئذ ذلك الشيء يرفع. إذا اتبع ذلك نفسي ونفسي. في الشبهة الحكمية الشيء شنو هو الشيء؟ الحكم بيصير هيك المعنى، رفع الشيء يا شيء الذي لا يعلم، والحكم ماذا؟ لا يعلم. صحيح، شيء بمعنى الحكم، والحكم ماذا؟ لا يعلم، فرفع مناسب. لكن تعال في الشبهة الموضوعية اللي تعال طبق لي، رفع الشيء الذي لا يعلم. طيب شيء شنو المقصود من هذا؟ اللحم، هذا اللحم، اللحم المشكوك الذي لا يعلم، هذا لا يعلم، يعلم هذا لحم، هذا بلا أشكال، هذا ليس شيئا لا يعلم، هذا يعلم. إذا واحد قال لك شنو هذا، تقول له هذا لحم، ماذا لحم، هذا مشكوك. إذا هو ماذا؟ عنوان معلوم، هو أنه مشكوك. هناك إذا قال تشبه حكمية، حكم شنو؟ حكم لحم الأرنب، ولا ما أدري، ما أدري حرام حلال. أما هنا الموضوع معلوم، هذا شنو؟ هذا شنو؟ لحم المشكوك. فإذا ليس هذا شيء لا يعلم، لابد أن نفترض شيء لا يعلم حتى يطلع. شيء تصور بيكون شيء، لكن ذات الشيء لا يعلم يكون. هالشيء صور لي اياه ذات الوقت الحديث ماذا؟ اذا صورت لي شيء وهذا الشيء لا يعلم ذات الوقت الحديث يرفع. في الشبهة الحكمية اكو شيء وهو ماذا؟ لا يعلم، بل لا يعلم يرفع لا بل. اما في الموضوعية شنو الشيء الذي لا يعلم؟ شيء لا يعلم، جيب لي هذا اللحم المشكوك، هذا يعلم، هذا اللحم المشكوك. على اي حال هذا، فاذا الروايه شرح السلف مختصه بالشبهه الحكميه، لان الشيء الذي لا يعلم فقط هو الحكم دون الموضوع. هذه القرينه همات السيد في الحلقه ماذا السابقه ماذا ردها في هناك الرد هناك ماذا اتراجعوا ان شاء الله. فالخلاصة اتضح على أن القرينة على الاختصاء بالشبهة الموضوعية باطلة، والقرينة على الاختصاء بالشبهة الحكمية ماذا؟ أيضا باطلة. وأنا بينت القرينة على الاختصاء بالشبهة الموضوعية والقرينة على الاختصاء بالشبهة الحكمية هم بينتها، لكن ردهن ما بينته سيب بالتفصيل هذا المطلب ذاته في الحلقة السابقة نطبق العبارة. وأما الأمر الثاني فقد يقع. الأمر الثاني شنو هو؟ أنا لاحظ أكو قرينة على الاختصاص هنا، بوجود قرينة على الاختصاص بالشبهة الموضوعية، وما هي؟ من ناحية وحدة السياق بالشكل الذي أنا بيّنته. كما قد يدعى العكس، يدعى على أنه لا أكو قرينة على الاختصاص بالحكمية، لأن الشيء الذي لا يعلم فقط هو الحكم. نقطة، وقد تقدم الكلام عن ذلك في الحلقة السابقة. شو تقدم الكلام؟ يعني اتضح على تفصيل أنه لا قرينة على الاختصاص، فإذا ما تقرينة كنت قرينة باطلة، فالإطلاق إذا مش راح يصير إطلاق الرواية وعمومها وشمولها لشبه الحكمية والموضوع راح يصير تام. بحمد الله الآن خلص الكلام حول حديث الرفع، بعد ما في حديث آخر سيدي ريدي ذكره. يقول في الحلقة السابقة ذكرنا أحاديث أخرى واتضح أن دلالتها بعضها غير تامة، أصلا مد البراءة، وبعضها دلالتها تامة البراءة، لكن متعهم شبه الموضوعية والحكمية معان. وهناك روايات أخرى استدل بها للبراءة تقدم الكلام عن جملة منها في الحلقة السابقة، وعن قصور دلالتها تقدم الكلام عنها، وتقدم الكلام عن قصور دلالتها، أو دلا قصد دلالته يعني ما تدل على البراءة. دلالته تامة تدل على البراءة، لكن شنو؟ ما تشمل الشبهة الحكمية او عدم شمل تختص بالموضوعية. فلاحظ يعني لاحظ ماذا الحلقة السابقة حتى شوف ذن الرواية. كما يمكن التعويض عن البراءة بالاستصحاب. الآن السيد قدس سره يقول إذا فرضنا الروايات ليست بتام، طبعا هذا الرأس موضوع مستقل خاب شوية بيضون، نرجعه إلى غد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.